العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على أكون عالما فالعلم ميراث النبي للعلم بدر الأدب تنال أعلى الرتب فعش. ما زلنا في خواتيم سورة الفاتحة وأوائل أو فواتح سورة البقرة، أي في قنطرة الانتقال من سورة الصلاة إلى القرآن الكريم أو العظيم، وذلك أن المؤمن بمجرد ما يدعو دعاء الصلاة دعاء الفاتحة أن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، ويؤمن على ذلك كما هو ثابت في السنة النبوية، بمجرد ما يحصل ذلك لتالي القرآن وقارئه الذاكر الله بكتابه يجد بين يديه فاتحة سورة البقرة أي أوائل سورة البقرة، ويقرأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قبل أن ندخل في هذا الباب باب سورة البقرة، أحب أن أبين أنها هنالك ربطا وثيقا بين ترتيب بين سور القرآن جميعا من حيث الترتيب، يعني سورة الفاتحة من اللي كتكمل راها كتمهد لسورة البقرة، وكتفتح الباب ديال سورة البقرة وديال القرآن كله، هكذا تصنع سورة الفاتحة للمؤمن البصير بكلام الله جل وعلا. المؤمن إذن بذاك التوحيد اللي كان سورة الفاتحة والذي صلى الله أن بينا منه ما شاء الله، سورة كلها توحيد وكلها تمجيد لله وتعريف به سبحانه وتعالى وتعبير عن مواجيد المؤمن الإيمانية الروحية والأشواق الإيمانية التي تقع بقلب العبد الذي تعلق بالله وهو يصلي أو يذكر ربه يتلو الفاتحة، حتى إذا خلص إلى ما ذكرنا من أنه النعمة الكبرى اللي ما بقيش من بعدها شي نعمة ولا فوقها شي نعمة وهي نعمة الهداية، وطلب هذه النعمة بعدما شاهدها وأدرك جمالها وحقيقتها فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل واحد فينا جميع عنده مشاكل ديالو الخاصة في نفسه وفي قلبه وفي أسرته وفي مجتمعه وفي عمله أو وظيفته أو تجارته أو منزله، ما كاينش الإنسان اللي يمكن يقول ما عندوش مشاكل، لا وجود له، لأن الدنيا عانت وكد وكبد وكبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، إنك كادح يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، والكدح العمل الشاق في الحياة، إذن عمل شاق لا شك فيه. الله عز وجل أنزل الشفاء وأنزل الدواء وأنزل السكينة والرحمة على من هداه الله إلى ذلك وإلى تذوق هذه المعاني، فأي واحد إذن عنده هذه المشاكل ديالو كيقلب على باب الفرج، يقلب على الحل، يقلب على الدواء، يقلب على الشفاء. الشفاء موجود، موجود وسهل على من سهله الله عليه. ولذلك من معاني الهداية زيادة على الهداية ديال الإيمان أن الله يهديك الطريق اللي فيها الحل ديال المشكل ديالك. بحال واحد الإنسان مثلا يستشفي من مرض بالأدوية، يعني خرجوا الطبيب هذا الوصفة الأولى ما قضات شيء، وصفات ثانية ما قضات شيء، وصفات متعددة من الأدوية لداء قد يكون غامضا، ما عرف شيء عن الطبيب، ما قدر شيء شخصه تشخيص دقيق. فإذا به كيقدر الله لما كيكتب الله من عنده وكيأذن بالشفاء كيتناول شي حاجة بسيطة وموجودة عنده في الدار وكثيرة وهينة، فإذا بها كاين الشفاء. ويبدأ يتعجب من راسه شحال من سنة هو تالف بين يعني الأدوية والصيادلة والأطباء والدواء بين يديه وعمره ما انتبهلوش، لأن هذه المسألة مسألة هداية. فإذا هدى الله الطبيب كيهديه الله الدواء فتلك هداية أيضا، هداية. وإذا هدى الله المريض إلى الاستشفاء بالدواء المناسب كان الشفاء. مسألة إذن، فوقاش ربي أعطى الإذن هذاك المرض يمشي صافي، نهار يعطي الإذن راه يجي الشفاء بإذن الله عز وجل. فكل الحوائج هكذا تقضى. وفي الحكمة التربوية ديال العلماء الربانية كيقولوا كل شيء يقضى، كل شيء كاين شي حاجة ما كتقضاش، ولكن كل شيء يقضى بلا حول ولا قوة إلا بالله. بهذه تقضي شغلات كلها ديال الدنيا وديال الآخرة. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أي أن العبد يتبرأ من كل حول ومن كل قوة. أنا كنقول يا ربي بريء من كل جهد ومن كل فهامة ومن كل قوة، ما عندي فهامة ما عندي قوة، العلم علمك أنت وحدك يا مولاي، والقوة قوتك أنت وحدك يا مولاي، والأمر لك أولا وآخرا. هذه هي لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا اعتصم العبد بحول الله وسلطانه وجلاله وجاهه وقوته كان عبدا لله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء العظيمة والصفات الجليلة، فتنزلت عليه من قدرة الله ورحمته وجلاله وجماله ما يكون به الفرج لذلك العبد الموحد لله الواحد القهار. إذن احنا في الأمور ديالنا كلها كنطلبوا الهداية، في أمور المعاش والمعاد. المعاش أمور الدنيا، يعني باغي تسافر ما تسافرش، دير هذه الخدمة ما ديرهاش، هاد الولد وهاد البنت صيفطوا لهنا ما صيفطوش، يعني تمشي لهنا ما تمشيش لهنا، تعاشر مع هذا أو مع هذه أو ما تعاشرش، كل ذلك هداية وتوفيق. فمن وفقه الله إلى الصواب كان على أصلح ما تكون الأمور، ومن لم يوفقه فلا توفيق إلا بالله. ولذلك 17 مرة كنقراو في اليوم على الأقل، إن هذه غير فرائض، اهدنا اهدنا اهدنا الصراط المستقيم في كل شيء، في أمور المعاش يعني أمور ديال الحياة الدنيا، والمعاد أي أمور الآخرة. والآخرة طبعا هي الأصيلة والدنيا لها تبع لا شك فيها. إذن أي حاجة عندك اللي كتخيلي راها وحلالك في المخ ديالك ما لقيتي لهاش الحل، بهاد اهدنا الصراط المستقيم كيجي الحل. ولذلك كانت سورة الفاتحة شافية كافية، كان كيسميها الشافية الكافية، لأن المؤمن يخدم بها غير وحدة، يخدم بها إيمانه، يخدم بها الدنيا دياله والآخرة دياله، تكفيه تكفيه تكفيه، كافية. وهي شافية، شافية لأمراض النفس وأمراض البدن جميعا، وشافية المشاكل ديال البيئة وديال المجتمع، لمن تبصر فعلا أنوارها وحقائقها. والله فعلا لو تفتقت أنوارها بقلب عبد المؤمن لا محتاج إلى شيء باد، ما يحتاج لحاجة أخرى، يعني ما الأنوار ديالها تشعل بالقلب ديال عبد المؤمن. وإذن طلبنا الهداية الله تعالى كيجاوب، كيجاوب كيقول لك الهداية ها هي عندي هنا خذها مننا. ما هو جوابه جل وعلا؟ ألف لام ميم ذلك، يعني داك الشيء اللي طلبتي ذلك الكتاب لا ريب فيه، القرآن ما تشكيش فيه، راه فيه الهداية اللي كتطلبي، إيه الهداية المشاكل ديالك الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية، ما شئتي لا شك فيه لا ريب فيه. قال وهودا، وهودا وانتظرنا دابا الهداية، اهدنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، داكشي اللي كتطلبي هدى، ولكن للمتقين. فمن حصل التقوى حقيقة كان له من هذا القرآن كل ما يريد، داكشي اللي بغيتي، يعني القرآن لما قرئ له بإطلاق، هذه خذيها قاعدة في العقيدة وفي العبادة، القرآن لما قرئ له، في الحديث زمزم لما شرب له، القرآن لما قرئ له، هذه زمزم ما هو شيء يعني ما يوصلش، ما يوصلش نقطة في بحر من القرآن الكريم. إذا كان زمزم فيه شفاء وفيه دواء راهو غير نقطة، غير نقطة بالنسبة للقرآن، غير نقطة، والقرآن بالنسبة إلى زمزم بحر لا ساحل، لأن غاية زمزم شنو هو؟ ماء مبارك، هذا حده، هذا شيء ما ما هو ما نبع من الله، ماء مبارك شهد الله ببركته ورسوله، لكن القرآن كلام رب الكون، كلام رب زمزم ورب سيدنا محمد ورب إبراهيم ورب الأنبياء أجمعين، رب الكون كله هذا سبحانه كيتكلم معنا بالقرآن. ولذلك راه غالط بنادم اللي كيبدا يتسنى ما نعرف شحال ديال الاشهور وربما سنوات ليكون هناك في عمرتنا او في حجين باش يداو بزمزم، والبحر ديال زمزم عنده هنا بين يديه لكنه ما عنده شيء الهدايه ليه، هذا مشكلته، مازال ما كيشوفش، ما كيشوفش المنبع، المنبع ديال الدواء ديالو مازال ما بانش، باقي دايخ، المنبع ديال الفراج ديالو مازال ما بينلوش في القران. ومن دعا الله حق الدعاء وصدق في الطلب بسورة الفاتحة أن نادى اهدنا الصراط المستقيم صدق صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بمجرد ما يقرأ ألف لام ميم البقرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، يبلو الضوء ديالو ويبلو الفرج ديالو بإذن الله ويمشي له مقود نيشان يحط عليه الدو، فإذا بالداء يتبخر، وإذا بالمشكل يذوب، وإذا بالحرج يرتفع، وإذا بفرج الله ورحمته تتنزل على عبده. هدى للمتقين، هدى للمتقين، غير أمن، أمن حقيقة بالقرآن. ولذلك قال الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان الحقيقي لا يتردد ولا يشك ولا يرتاب في أمر الله، في الله يشكون سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. هذا القرآن أيها الأخوات المؤمنات راه كتاب، كتاب ما تنسوش بأنه كتاب، لما يفقنا الله وإياكم بدون قرأوا القرآن على أنه كتاب هتبدأ تبان لكم البصائر ديال، تبدأ تبان فعلا البصائر ديال كتاب. شو معنى كتاب؟ كتاب كتاب، ولله المثل الأعلى، حاشا باش يتقارن كتاب الله بكتب الناس، ولكن كتب الناس غير باش نفهموا، ما كتشدي كتاب إلا كان هذا الكتاب منظم، ماشي شي كتاب اللي مخربق، منظم كتاب، أي كتاب ألفه شي عالم يعني في علوم الشريعة ولا في علوم الطبيعة، واش ما بغيتي، كتاب في الطب ولا في الفيزياء ولا في الآداب ولا في اللغة ولا فاش ما كان، ولا في علم الاجتماع فاش ما بغى يكون هذا الكتاب، أو الفقه أو الحديث، كتلقيه منظم بحيث أنه عنده مقدمة ديالو وعنده أبواب رئيسية، يعني الموضوعات الكبيرة اللي كيتكلم عليها الأبواب والفصول ديال الرئيسية، وعنده خاتمة ديال، يعني ثلاثة ديال الأقسام كبيرة، ثلاثة ديال الأقسام كبيرة، البداية والوسط اللي هو الصلب ديال الموضوع والختمة ديال الكتاب. ولله المثل الأعلى، ولقرآنه ولكلامه ولكتابه الرفعة والهيمنة سبحانه وتعالى، كتاب الله تعالى منظم أكثر من كتب الناس، ولو جاء المقارنة بين كتاب الله وكتب غيره. ولذلك سماه الكتاب، كيقول لنا راه كتاب، راه هذا القرآن منظم مقاد، ألف لام ميم ذلك الكتاب، راه كتاب. ولذلك الفاتحة راه كترميك البقرة، والبقرة ترميك لآل عمران، وهكذا إلى صورة الناس قل هو الله أحد، والمعوذتان قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وهما الخواتيم ديال القرآن الكريم. ماشي بالضرورة خاتمة القرآن تقول بحال خاتمة الكتب ديال بني آدم، لا، هذا القرآن عنده الخصائص ديالو الخاصة. فخاتمة القرآن توحيد واستعادة، توحيد وإخلاص واستعادة، يعني لجوء لهذا اللي وحدته. قل هو الله أحد بعد توحيده سبحانه بدلائل صمدية، يعني هذه صورة الإخلاص شيء كبير بجهد الله. أنا ما سنصورها بيد الناس، أنا ما غاديش نتبعوا القرآن كامل، غنتبعوا يعني الآيات اللي ثبت بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان كيذكر الله بها أو سنذكر الله بها. يعني غادي يعني المجالس هذه غادي في الأول نقصروا على الآيات اللي كانت عبارة عن أذكار وصى عليها سيدنا محمد في الأحاديث صحيحة، باش نبدأ نديروها في الأوراد ديالنا اليومية. قلت هاد سورة قل هو الله أحد يعني سورة الإخلاص، سورة عظيمة جدا فعلا، فيها الصمدية، كتجلى فيها الصمدية، وما أدراك عن الصمدية. من دم اللي وصل لدرجة مشاهدة الصمدية انتهى، ما يبقى ديك الساعة يعيرون أي بشر في الأرض. ولذلك ربي عطاك السوارت ديال باش تدق عليه، وهما المعوذتان كافيتان للعبد كما ورد في الحديث الصحيح، كافيتان شافيتان. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، اللي كيقراها ويتلوها حق تلاوتها. أما اللي كيقراه كان عنده أجر التلاوة، ولكن يعني الآثار الحقيقي ديال هذه الصور ما كيكون إلا للذي فعلا شاهد يقينها بقلب متق مبصر. هودا عدبا كنت تكلموا في أوائل البقرة، هودا للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر الآيات. القرآن كتاب قد منظم، وبينا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بحديث صحيح صورة عامة لهذا الكتاب كيفاش منظم. صورة الفاتحة بوحدها، فاتحة، أشياء الفاتحة، فاتحة العربية هي المقدمة، كان فتحوا بها، كان بدأوا بها المقدمة، طيب دي الفاتحة، لكن قيمتها عند الله عظيمة جدا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما ذكرت في حديث سابق لهذا المجلس قال والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان، هذا القرآن هذا ما أنزل مثلها، كيش بحالها، ما عمر ليهود فرحوا بحالها، اليهود المسلمين يعني مش هادو، لا المسلمين اللي كانوا تابعين لسيدنا موسى عليه السلام وكيعبدوا الله وكيوحدوا، ولا النصارى المسلمون الذين آمنوا بالمسيح أي الحواريون، ولا الذين قبلهم أتباع سيدنا إبراهيم، ولا الذين بعدهم هما المسلمين. ما عمر شي واحد إلى أعطاه ربي بحال سورة الفاتحة، اللي أعطاله راه أعطاله، اللي ما أعطاهوش ما عندوش. ولذلك فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام سيدنا وحبيبنا، وفضلت هذه الأمة بخير كثير في هذا الكتاب الذي لم يكن في الكتب السابقة. وقال لنا من بعد وأعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ذاك الفضل اللي في التوراة والحكمة اللي في التوراة والعلم اللي في التوراة كله عندنا كاين في السبع الطوال، يعني في الصور الكبيرة السبعة الأولى من البقرة تقريبا البراءة، كاين خلاف بعض الصور ولكن هذا بالتقريب بقرة العمران النساء هذه الصور الكبار حتى البراءة تم كله كاين ذاك الحكام اللي ربي نزل على سيدنا موسى في التوراة. اللي بغى يهودي فعلا وبغى يآمن فعلا بالدين الحقيقي ديال بني إسرائيل، إذا صادق ما في شيء الخدعة والخديعة، صادق يعني وبغى يعرف التوراة يجي لعندنا، ما كاينش عندهم هذاك الشيء اللي راه كيسميوه العهد القديم، واحد العرامد المجلدات كله كذب الخريف. التوراة الحقيقي مضمن الصور الكبيرة عندنا في القرآن ديالنا كاين هنا. وأعطيت مكان الإنجيل المئون، هذيك الصور اللي فيها 100 آية، يعني 95 99 105 110 كلها يعني تقريبا حاجة واحدة كتسمى المئون، تما كاين الإنجيل اللي نزل على سيدنا عيسى. إذا كان شي نصراني مشوق يعرف الإنجيل الحقيقي، ماشي هاد الاناجيل، هاد ديال برنابا، ديال لوقا، ديال متى، ديال واحد العرام ديال الكتب، بعضها ينقضوا بعضها يوزعوهم على عباد الله بالكذوب. اللي بغى يعرف الانجيل حقيقه يجي للمثاني، يجي للمئون، يقراها في المئون عندنا في القران ديالنا. كل ما أنزل قبل محمد عليه الصلاة والسلام أنزل على رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. ذلك الشيء اللي نزل من قبل سيدنا محمد عاود نزل الله على سيدنا محمد، حكمه أنواره بركته، ولذلك سماه الكتاب. هذيك ال باش كتجمع كل الكتب السابقة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب. ولذلك مرة ربي في القرآن كيذكرنا كيقول لنا شتو هاد الحقائق راه نزلتها من قبل على إبراهيم ولا على موسى ولا على عيسى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ها القرآن والحديث الصحيح كيطبقوا على هذه الحقيقة. الزبور ديال سيدنا داود عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام موجود عندنا في القرآن، وهو مضمن في المثاني. المثاني هي هذيك الصور اللي قصيرة وكتجي بين يعني صورة ديال 100 كتجي من وراء حدا صورة ديال 50 آية مثلا أو 40 آية، أو كتكون بين يعني قريبة للسبع المثاني كتكون شد عليها. فهاد هاد هاد السبع، مش السبع المثاني، السبع المثاني هي الفاتحة، السبع الطوال، فكتكون شد عليها. يعني هاد الصور المتوسطة ماشي ديك اللي في الاخر ديال المصحف، لا كتكون في الوسط، يعني بحال صورة يونس مثلا، صورة الرعد، هذه صور متوسطة داخلة في هاد المثاني، هي كتمثل الزبور. داك الشيء اللي كان في الزبور نزل على سيدنا داود كاين تما. ومن بين الصور اللي يعني كتدخل في الإنجيل بحال صورة الكهف، صورة الكهف حوالي 105، كيختلف في المصحف ديال ورش مع حفص، 100-105 ديال الآيات، هذيك من النوع ديال الإنجيل. قال سيدنا محمد بقلنا واحد الطرف، إذن ذاك الطرف الأخر اللي كيتسمى المفصل كيبدأ بصورة الحجرات، كيبدأ بصورة الحجرات لتحت كيتسمى المفصل. قال وفضلت بالمفصل، هنا ذاك المفصل عندي أنا بوحدي ما كانش عند الأنبياء السابقين. إذن هذا كتاب منظم عنده أبواب دياله، هالسبع هالفتيحة البديعة مقدمة، هالسبع الطوال، هالمثاني، هالمئون، هالمفصل، هالختيمة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. يعني منظم واحد تنظيم دقيق، وصورة كتفتح لك الباب لصورة، وصورة كتفتح لك الباب لصورة، وآية كتفتح لك الباب لآية. كل الآيات والصور في القرآن كيدير الشكل ديالهم، اللي بغى يرسمهم رسم بياني، اللي بغى يدير مخطط للقرآن يدير له مخطط، الناس اللي يديروا ديك الرسوم التخطيطية خصو يترسم بشكل مدرج، ماشي بشكل ديال الشجرة، بشكل مدرج. مدرج يعني دروج، درجة كترميك لدرجة، ودرجة ترميك لدرجة. علاش؟ لأن ما حدك كتدخلي في القرآن أنت كتعلم، فهو معراج، لأنه كيعطيك مشاهد. تقرأي الآية الأولى إذا قرأتها بالبصيرة، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر، البصائر هي الآيات، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليا. شنو هي أبصار؟ يعني دخل الآية راه طلع درجة، وغادي ربي يعطيه منظر في النفس وفي الكون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، كيعطيك واحد منظر تشوفه، كتطلع على واحد المشهد عظيم في النفس وفي الطبيعة وفي المجتمع. لما تزيدي آية أخرى وتدخلي لها من باب البصيرة كتطلعي درجة. اش كيوقع؟ المشهد كيتوسع، على طلع الصماء ديال الجامع أو العمارة، مع عمر المشهد اللي كتطلع عليه في الطبقة الأولى هو نفس المشهد اللي يبان في الطبقة الثانية، كيزيد كيوسع، بحيث أنه في الطبقة الثانية كتشوفي داكشي اللي شفتيه في الطبقة الأولى وتزيدي مساحة أخرى ما كانتش كتبان في الطبقة الأولى. وهكذا حتى تطلعي الطبقة الأخيرة من هذيك العمارة كتشوفي المدينة كاملة. هذه العبارة اللي يسميها بانوراما، يعني يعطيك مشهد كلي عام. القرآن كيعطيك بانوراما ديال الكون كله، الكون كله كيعطيك السماوات العلى إلى الأراضي، كلها القرآن كيخليك تشوفي يعني واحد المشاهد مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كتاب ماشي عادي نهائيا. الرسم البياني دياله عبارة عن مدرج، الرسم البياني دياله عبارة عن مدرج، انت تقرأي انت تطلعي هنا في الحديث اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا. حقيقة مشاهد عجيبة جدا. وذكر رب الكون سمى الآية بصائر، لأنك الآية كتشوف كتوريك، ولكن شوف الرباني الإيماني الرحماني الذي يبصر النفس بحقائق النفس وحقائق الكون وحقائق المجتمع. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن بصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. هذا القرآن العظيم إذن راه مربوط بواحد الدقة واحد الحكمة ما لها مثيل إطلاقا. وذلك رب العالمين كتحدى الكفار فأتوا بمثله فأتوا بعشر آيات فأتوا بعشر صور ما كاينش اللي يقدر يعني ولو اجتمعت الجن والإنس ما كاينش اللي يقدر على أن يأتي بشيء يضاهي القرآن أو يماثل القرآن أو حتى يقارب القرآن. لأن القرآن ربي كيتكلم فيه عن الكون كله، يتكلم فيه عن الزمان وما قبل الزمان وما بعد الزمان، يعني شيء مما لا قدرة للإنسان عليه. ما كيناش طاقة البشرية، ما عندناش القدرة باش يعني تعامل بشي حقائق بحال الحقائق اللي كاينة في كتاب الله جل وعلا. لذلك إذن كان هذا القرآن فعلا هدى، هدى للمتقين. ووجب على المؤمن إن فعلا أراد أن يكون من أهل الله وخاصته، إن أراد أن يكون من أهل الله وخاصته أن يكون من أهل القرآن. لأنه ثبت في الحديث ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله أهلين من الأرض، الأهلين يعني ولله المثل الأعلى، الأهلية ديال ربي اتخذ الأهلية ديال سبحانه كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ماشي بالفهم ديالنا البشرية ولكن داكشي اللي كيلقى بالله تعالى، تأخذ أهلية من أهل الأرض. إن لله أهلين من الأرض، شكون هما؟ أهل الله وخاصته أهل القرآن، أهل القرآن أهل الله وخاصته يعني دياولو اللي ما كينسهم له حتى واحد، ما يقدر إبليس لا أكبر ولا جنوده ولا قبيله من الجن ولا إنس، شي واحد يقدر يأذيهم أبدا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أهليهم أولياء حقيقيين لله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا أكسب للولاية من كتاب الله. كذب عليك الكذاب، يقول لك شي واحد يوصل للولاية بلا القرآن، هذا كذاب لا وجود له أبدا أبدا. إلى وصل شي مخرقات ومغربات فعن طريق الشيطان، أما ولاية الرحمن فلا تكون إلا على طريق القرآن، لا تكون إلا على طريق القرآن. لأن الله تعالى نزل لنا المعراج دياله السلوم باش نطلعوا للولاية، نزلوا هو القرآن الكريم. وفي الحديث الصحيح الذي أذكره مرارا كتاب الله حبل الله الممتد من السماء إلى الأرض، حبل ديال الله تعالى ممتد من السماء من عند الله إلى الأرض. ومبين حديث آخر يقول إن هذا الحديث إن هذا القرآن سبب، السبب العربية والحبل، طرفه الأعلى بيد الله، الطرف العالي ديال شد الله تعالى سبحانه بيده، والطرف الأدنى بيد من تمسك به. اللي بغى يمشي يشد في كتاب الله راه شد في حبل الله. وإنكم في الحديث دائما لن تضلوا ولن تهلكوا ما تمسكتم به أبدا، ما يوقع لك ضلال في الدين وما يوقع لك مهلاكة في الدنيا، جوج حوايج ضمنهم لك الله تعالى. وإنكم لن تضلوا، ما يوقعش الضلال في الدين، ولن تهلكوا، ما توقع لكش المهلكة في الدنيا، ما تمسكتم يعني ما حدك شد في كتاب الله تعالى، شد في الله يعني مهلكة لا في البدن ولا في الاقتصاد ديالك المال ديالك ولا في الأسرة دي، لا شيء من الأذى يوصلك بيد الله عز وجل. يعني عبد الله كيكون محمي بحماية الله، ومن كان في حماية الله فهو آمن آمن آمن، دخل في الأمن والسلام النازل من عند الله. ولا أمن إلا لمن أمنه الله، ولا سلم إلا لمن سلمه الله. أقول قولها.